علاقه جميله جدا جدا يا جماعه. دي نقطه. النقطه الاولى ان حته ان هو كسر الحواجز ما بينهم. انت عارف كله كان خايف منه، هو بالكلام اللي قاله ده يا جماعه كسر كل الحواجز التي بينهم وبين هؤلاء الرعيه. تاني حاجه يا جماعه ان الغلظه ليها موضعها وان اللين ليه موضعه. اوعى تفتكر ان موضع الغلظه دي يعني ما ينفعش يكون موجود خالص، لا ممكن يكون موجود بس ليه موضعه. وكما يقول الشاعر: ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام، في حد في الدنيا يا جماعه ارحم من النبي صلى الله عليه؟ ما حدش بيصلي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ما حدش في الدنيا دي كان ألين من النبي ولا ارحم من النبي، ورغم ذلك المولى عز وجل يقول له: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه؟ واغلظ عليهم. خدت بالك؟ يبقى الغلظه ليها موضعها واللين لموضعها يا جماعه. ما ينفعش ان في كل وقت ابقى غليظ ولا في كل وقت ابقى لين، لكن الاصل في المؤمن ان هو ايه؟ ان هو لين، سهل، رحيم، واخد بالك؟ لكن في اوقات معينه تحتاج الى غلظه. دي نقطه. الحاجه الثالثه يا جماعه ان الانسان دائما لازم يكون عارف ايه اللي يصلح الناس وياتي بهم دائما. يعني الانسان يحب الخير لاخوانه، فما ظنك اذا استرعاك الله رعيه، وما من راع استرعاه الله رعيه فبات غاشا لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. فعمر بن الخطاب حب يكسر كل الحواجز ديت، حب يطمن الناس، حب يعرفهم ان انا والله ما كنتش غليظ بمزاجي، لا ده انا كنت عشان احافظ على مكانه النبي عليه الصلاه والسلام ما بينكم ما حدش يجرى على النبي، وعشان احافظ على مكانه ابي بكر ما حدش يجرى عليه، اما الان فانا الآن أضع خدي لأهل العفاف والكفاف ولأهل الإيمان والصلاح والتقوى. فيعني كانت يعني الحقيقة كانت إمارته رحمة للمسلمين في أقطار الأرض جميعا. تعالوا يا جماعة نعيش مع نبذة كده يسيرة من أخلاق سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، بس بعد برضه ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأول خلق وأجمل خلق الحقيقة الواحد بيحب يتكلم عنه، اللي هو خلق الرحمة. يا سلام، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا سيدنا عمر تعلم الرحمة من أستاذه الكبير وأستاذ البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هتبالك من لا يرحم لا يرحم، ده كلام النبي عليه السلام. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فعلا الإنسان اللي ربنا ينزع الرحمه من قلبه او اللي تتنزع الرحمه من قلبه ده انسان شقي. عارف ليه؟ لانه هيحرم نفسه من اجمل حاجه في الكون ده كله دنيا واخره. ليه؟ رحمه ربنا. لان قبل كده انما يرحم الله من عباده، انما دي الحصر، يعني لا يمكن ربنا يرحم من عباده الا مين؟ الا الرحماء. فانت لما ترحم الناس ربنا بيرحمك. خدت بالك؟ تقدم دي تاخد دي، تغفر للناس ربنا يغفر لك، ترحم الناس ربنا يرحمك. يعني وهكذا. اللي انت عايزه، اللي انت عايز تفوز به من ربنا سبحانه وتعالى افعله مع عباد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح كل ذلك في كلمه جميله جدا، قال: احب الناس الى الله انفعهم لعبادي. خدت بالك؟ احب الناس الى الله انفعهم لعبادي. طب احنا بقى نسال نفسنا، يا ترى اخبارنا ايه مع الرحمه يا جماعه؟ يعني يا جماعه الحقيقه احنا عايشين في زمن، سامحوني يعني، كتير من الناس بتقول الرحمه اتنزعت من قلوب البشر. احنا ما نقدرش نقول الكلمه دي الحقيقه، لأن فعلا في ناس ما شاء الله ما زالت فيها خير وفيها رحمة وفيها ما شاء الله، يعني ربنا جعل في قلوبها الحنية والحنان والرحمة بشكل عالي جدا جدا. لكن في المقابل أكثر البشر النهاردة تشعر أن الرحمة اتنزعت من قلوبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر أن هو يكون إنسان رحيم، ده أكثر واحد هيفوز برحمة ربنا. ولذلك حد فيكم عارف مين أكثر واحد، مين أكثر واحد هيفوز برحمة ربنا بعد الأنبياء والمرسلين؟ ها؟ أبو بكر الصديق. ليه؟ لأن النبي قال كده، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فأرحم أمتي بأمتي هو أكثر واحد يفوز برحمة مين؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لنا يا جماعة مشهد من مشاهد الرحمة في الآخرة. طبعا أنتم عارفين كلكم أن المولى عز وجل له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الحياة الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والدواب، الكل يتراحم بها، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. سبحان الله. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى 99 رحمة، تخيل، حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستسع من كثر الرحمات اللي يشوفها، يظن أنه سيرحم مع من يرحم. سبحان الملك. ده أنا هقول لك مشهد بسيط جدا ومشهد عجيب جدا. يوم القيامة يا جماعة، اليوم دوت يعني لما تبص كده في حديث الشفاعة، لما الناس واقفة في كرب شديد جدا، ويوم القيامة 50,000 سنة،

فقال كولي خيرا. وراح جاري والموقف أثر فيه جدا. واحد غيره كان يقول لك يعني أنا يعني مسؤول أن أنا أوصل كل لقمة لكل واحد من الشعب في 26 دولة، مين يقدر يعمل الكلام ده يا جماعة؟ فهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى. جري سيدنا عمر على بيت مال المسلمين وراح فاتح الباب بالليل ومطلع شوال دقيق على الشحم اللي هو الدهن وكده، وراح جاي بالعسل وشاف إيه، وراح إيه طالع على مين؟ على هناك. جي أسلم اللي هو المولى بتاع سيدنا عمر، قال يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ وبيقول له احمل علي، يعني حط على ظهري أو على كتافي. فقال أحمل عليك أم عنك؟ قال احمل علي. قال يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ قال ثكلتك أمك، احمل علي. أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ أنا حاسس أن أنا اللي قصرت في حقهم، فلازم أن أنا عوضهم وأعمل أي حاجة. وسبحان الملك حط، يعني عايزك تتخيل المنظر، والله العظيم يا جماعة لولا النقل الصحيح ما صدقناش الكلام ده أبدا. هتصدق ازاي ده؟ امير المؤمنين، امير المؤمنين، انا مش بقول لك وزير ولا رئيس دوله، امير المؤمنين بيحكم 26 دوله، يشيل على ظهره دقيق وسمن وزيت وسكر وعسل وطالع لوحده، يعني سامحني يعني للجرايد هتكتب تاني يوم كده امير المؤمنين يعمل كذا او يفتتح مشروع كذا، ده رايح يخدم واحده محدش شايفه لا يطلع عليه الا الله، عشان تعرف قد ايه الناس دي كانوا مخلصين، عشان لما تعمل عمل تعمله لله، تتعلم ان انت بتعمل العمل مش عشان فلان شايفني او عشان في كاميرا بتصور او عشان في صحفه هيكتب، لا انا بعمل ده لله. خدت بالك؟ سبحان الله. فراح وصل لحد هناك، وصل لحد هناك عمل ايه؟ كان ممكن يحط لها ادي الحاجات بتاعتك اهي وكوري وبالهنا والشفا واكل عيالك وخلاص ويمشي. لا ابدا. حط الاكل على النار وبدأ يخليها هي تقلب وهو ينفخ لها في النار عشان ايه؟ عشان النار ما تطفيش. ولحية سيدنا عمر كانت كبيرة والدخان طالع من لحية سيدنا عمر، وأسلم اللي هو مولى سيدنا عمر عمال يتفرج كأنه بيرى شيء من الخيال، حاجة لا يمكن تتحكي ولا حتى في قصص ألف ليلة وليلة، شيء فوق الخيال. وبدأ سيدنا عمر يزبط لها وهي تقلب الأكل وهو يرسلها ويعمل لها ويعجن لها سبحان الله، ويقول لها أكليهم وانا افرد لك انا الاكل واظبط لك وشاف ايه، وبدات تاكل العيال وبدات هي تاكل وبدا لحد ما سيدنا عمر اطمأن تماما، ثم ترك عندها باقي الاكل ومشي وفضل واقف ورا شجره منتظر عمال يراقب هؤلاء الاولاد. فسيدنا اسلم بيقول له ما بك يا امير المؤمنين؟ قال جئت يا اسلم وهم يبكون فلن امشي حتى يضحكون. ففضل قاعد ومتربص وراء الشجر. يا سبحان الله، والله يا جماعة الواحد مش متخيل ان في انسان في الدنيا وصل لهذه الدرجة، بس لا عجب اذا كان ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. لا عجب، اي حاجة تصدر من تلاميذ النبي لا عجب في ذلك صلى الله عليه وسلم. فالمهم فضل واقف لحد ما الاطفال بدأ ياكلوا، واخد بالك، وبعدين خلاص بقى ابتدوا يضحكوا ويفرحوا ومبسوطين وكده، اطمأن عليهم فرح. يقول لك أسلم فدخل عمر فصلى بنا الصبح، فما يدري أحد ما يقول عمر في صلاته من شدة بكائه ونحيبه خوفا على هؤلاء. المهم أنه طلب من هذه المرأة، قال لها إيه؟ قال لها إن جئتنا غدا، طبعا هو بعد ما حط لها الأكل قالت له كلمة جميلة قوي برضو، هي مش واخده كل ده ما تعرفش هو مين، عمر بن الخطاب. قالت والله لأنت أحق بالإمارة من عمر بن الخطاب. طبعا ما عرفش لحد الان ما تعرفش ان هو سيدنا عمر. فقال لها قولي خيرا، قولي خيرا، ان جئتني غدا ستجديني عند امير المؤمنين. ايه رايك بقى؟ انا ليا مصلحه عنده وانت كمان تعالي وانا اتوسط ان انت ايه؟ ان انت تخشي. فذهبت في اليوم التالي فلم تجد عنده بوابا فدخلت. فهي دخلت فسيدنا عمر قاعد وده جاي يقول له يا امير المؤمنين عايزين كذا، فخد بالك وده هو ده امير المؤمنين، فعرفت ان هو ايه؟ امير. قال لا عليك يا امراه تعالي، لا عليك. ففضل الله فرض لها عطاء من بيت مال المسلمين حتى تاتي بعد ذلك بالطعام والغذاء لاولادها. دي صوره جميله يا جماعه من صور رحمه امير المؤمنين بالامه، يعني ودول يتامى، دول اطفال يتامى، يا ترى احنا اخبارنا ايه مع اليتامى؟ ده حبيبك ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا. صلى الله عليه وسلم، عايز تبقى مع النبي اكفل اليتيم يا اخي ولو ب10 جنيه. يعني سبحان الله، اللي ما تقدرش تكفله كفاله كامله فعلى الاقل شارك ب10 جنيه في احدى الجمعيات الشرعيه او الجمعيات الخيريه لكفاله اليتامى، 10 جنيه يعني تكفل بها يتيم او اثنين او ثلاثه، تكون ان شاء الله مع النبي في الجنه. لا ده في حاجه كمان، تخيل لو انت في حاجه اصلا في حياتك واقفه مش عايزه تمشي، او انت حاسس بأسوة في قلبك، عارف دي تزول، يعني ممكن تحل المشكله دي ازاي؟ برحمه اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في كبير بسند صحيح، جاءه رجل فشكى له قسوة في قلبه. الرجل طلب من النبي حاجة واحدة يا جماعة، بيقول للنبي يا رسول الله أنا بشتكي إني قلبي قاسي. فراح النبي ما ادالوش حاجة واحدة، اداله اثنين. قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ طب هو ما سألش غير إيه؟